المجوس يقولون إن العالم له صانعان، نور وظلمة، فما فيه من خير فهو مخلوق من النور، وما فيه من شر فهو مخلوق من الظلمة ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هذين الإلهين سواء، بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقولون أيضا إن النور قديم، يعني ليس بحادث، والظلمة حادثة، وبعضهم يقول إنها قديمة، فلذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعان متكافئان أبدا. نعم، إيش؟ نعم، هؤلاء يقولون إنه واحد بالعين، والجبرية يقول واحد بالفعل. نعم، الجبرية قاعدة في حتى في الكفار أو في حتى الكفار أفعالهم أفعال الله، يعني ما يقول عليهم ذنب في كفر وعدم إيمان، لا، هم يقولون إن الذنب أضيف إليهم تأدبا مع الله، وإلا فالذنب ذنب الله عز وجل، أعوذ بالله. يقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لو أن إنسان ألقى شخصا مكتوفا بالماء وكشف ترى الآن ألقيتك في البحر لكن لا تبتل بالماء، يمكن؟ ما يمكن. إذن يقولون لا بد أن تكون أن يكون الله ظالما. نعم، هل ما بشك ما دام المؤلف يقول هذه كتبهم، هاتيك كتبهم. نعم، لا لا مهزم، هذا صريح. نعم، فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيوا أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. أول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في حقا فيه مذكوران. إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. أقرأ البيت طيب، هذا أحسن. في كتاب الله إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعا عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لا

جميل بصفاته كما قال تعالى ولله وله المثل الأعلى. هذا جمال الصفات، أنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والأفعال أفعاله كلها حميدة، كلها لحكمة وغاية. وأما الأسماء فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو جميل في هذه الأمور الأربعة: الذات والأوصاف والأسماء والأفعال. نعم. الجلال يا شيخ الجلال. نعم. الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. الجليل. الجليل من أسماء الله. أو المورد في حديث بهذا المعنى. نعم. الضابط يا شيخ في الأفعال يا شيخ. لما تقول جل فلان أو. نعم. تقدس فلان أو جل فلان. لا تقدس ما توصل ما صفى إلا الله. يكون فلان جليل. هذا يصف فيها غير الخالق. الضابط في ذلك. نعم. قلنا عظيم يصلح للخالق وغير الخالق. نعم. فأنا قلنا عظم فلان هذا جائز لغة. نعم. وشرعا. وكذا الشرع إذا كان عظيما فهو جائز. وإذا قلنا جل فلان. نعم. تقدس أو تبارك فلان. لا لا تقدس ما تكون إلا لله، لأن التقدس ما تطهر من كل عيب وهذا لا يليق إلا بالله. لكن جل صار ذا جلالة ممكن. الجلال كله المصور بكمال الصفات وكمال السلطان. نعم. الجلال الجليل. الجليل نعم. المصور بكمال السلطان وكمال الصفات أيضا. نعم. غير ما استوى في الإذاعات صاحب الجلالة السلطان كذا صاحب الجلالة. إيه. لا هذه ما تدل، لأن أول الجلالة غير الجلال مؤنث. صاحب الجلالة. إيه مؤنثة. والشيء الثاني إن الجلالة كل شيء بحسب. جلالة كل شيء بحسبه. فجلال الله عز وجل لا يساوي الجلال. نعم. الجميل يا شيخ. نعم. نعم. إن الله جميل يحب الجمال. نعم. هم يقال يا شيخ الأسماء إذا كانت معرفة تكون أسماء لله. لا لا مو صحيح. معرفة أو نكرة. لا شيء يشبه ذاته وصفاتي سبحانه عن إفك ذي بهتاني، وهو المجيد صفاته وأوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني، وهو السميع. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجد هو كمال السلطان والملك. ولهذا قال الله تعالى إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فهو تمام الملك والسلطان. نعم. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد. لا تمطلها. لا يخفى عليه بعيد. إيه لا الهلة تجرى. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد وداني، وهو البصير يدا وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان. أيضا من أسماء الله تعالى السميع وهو متعلق بكل صوت، والبصير وهو متعلق بكل مرئي، فالسميع للمسموعات والبصير للمبصرات المرئيات. يقول هو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم

ويرى مجال القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان، فلا يخفى عليه شيء. وهذه الأبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم. في شيخ نسخة بياض عندنا بياض، لكن اللي عند النياط أحسن. نعم. شيخ قال كيف يعني قلتم أن السمع سمع إدراك وسمع إجابة، وتنكرون على من الأول الصفات، يعني كيف تجوز ولا تجوز؟ وده تأويل يعني. هذا مو تأويل. سمع إجابة وسمع إجابة. طيب. وقلنا الرؤية والصبية والرؤية. اي صحيح، هذا معنى هذه الكلمات في اللغه العربيه يشمل هذا وهذا، ما هو تأويل، ما هو تأويل، هذا تأويل، هذا تفسير لمعناه حقيقه. سمع وش معناه؟ ادرك المسمع، ادرك الصوت الذي سمع، هذا في شيء. طيب سمع الله لمن حمده وش معناه؟ هل معناه ان الله يسمع من حمده فقط؟ وش الفائده من يسمع؟ فائده من استجابته. إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيبه. إذ مجرد السمع لا يستفيد من الإنسان، يستفيد من هذا. كذلك الرؤية، الرؤية علمية تأتي في اللغة العربية. قال الشاعر: إذا كنت ما تريد أن تجعل القرآن شاهدا فعليك بشعر العرب: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله يعني علمته، لأنه ما رأى ربه، هو مواحد في اللغة العربية. نعم. شيخ، ما الدليل على المجيد؟ على ايش؟ المجيد. ايش؟ المجيد. ذو العرش المجيد في القرآن الكريم. مف هكذا؟ نعم. كانت تقول المجيد. نعم. نعم. كيف؟ وفي التشهد. نعم. نعم. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. هذا أيضا من أسماء الله العليم، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، علمه لم يسبق بجهل يلحقه نسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها لربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يجهل ولا ينسى، أي لا يغيب عنه ما ذكره. كذلك هو محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى: وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. فصل. الحقيقة أنه ينبغي لنا أن نعرف أن علمنا بهذه المعاني من أسماء الله يجب أن يؤثر علينا. فمثلا إذا علمنا إحاطة الله بكل شيء علما، يستلزم منا أن لا نخالف أمر الله، لأننا لو خالفنا أمر الله لكان يعلم بنا، وأن لا نقع فيما نهى الله عنه،